بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 86 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا حرف امتناع للوجود، أي حرف شرط دل امتناع وقوع جوابها لأجل وقوع شرطها، فيقتضي أن الله أراد امتناع وقوع أن يكون الناس أمة واحدة، أي أراد الاحتراز من مضمون شرطها. لما تقرر أن من خلقهم تعظيم المال وأهل الثراء وحسبانهم ذلك أصل الفضائل، ولم يهتموا بزكاء النفوس، وكان الله قد أبطل جعله المال سبب الفضل بإبطالين بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم، وقوله: ورحمة ربك خير مما يجمعون، أعقب ذلك بتعريفهم أن المال والغنى لا حظ لهما عند الله تعالى، فإن الله أعطى كل شيء خلقه وجعل للأشياء حقائقها ومقاديرها، فكثيرا ما يكون المال للكافرين ومن لا خلق له من الخير، فتعين أن المال قسمة من الله على الناس، جعل له أسبابا نظمها في سلك النظم الاجتماعية، وجعل لها آثارا مناسبة لها، وشتان بينها وبين مواهب النفوس الزكية والسرائر الطيبة. فالمال في الغالب مصدر لإرضاء الشهوات ومرصد للتفاخر والتطاول، وأما مواهب النفوس الطيبة فمصادر لنفع أصحابها ونفع الأمة، ففي أهل الشر أغنياء وفقراء، وفي أهل الخير أمثال ذلك، فظهر التباين بين آثار كسب المال وآثار الفضائل النفسانية. ويحصل من هذا التحقير للمال إبطال ثالث لما أسسوا عليه قولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهذه الجملة عطف على جملة ورحمة ربك خير مما يجمعون، والناس يحتمل أن يراد به جميع الناس، فيكون التعريف للاستغراق أي جميع البشر، والأمة الجماعة من البشر المتميزة عن غيرها باتحاد في نسب أو دين أو حالة معرف بها. فمعنى أن يكون الناس أمة واحدة يحتمل أن لولا أن يصير البشر على دين واحد وهو الغالب عليهم يومئذ، أي الكفر ونبذ الفكرة في الآخرة، وعلى هذا تفسير ابن عباس والحسن وقتادة والسدي، فالمعنى عليه: لولا أن يصير الناس كلهم كفارا لا خصصنا الكافرين بالمال والرفاهية وتركنا المسلمين لما ادخرنا لهم من خيرات الآخرة. فيحسب ضعفاء العقول أن الكفر أثرا في حصول المال، جعله الله جزاء لمن سماهم بالكافرين، فيتبع دين الكفر لتخيلهم الملازمة بين سعادة العيش وبين الكفر. وقد كان الناس في الأجيال الأولى أصحاب أوهام وأغلاط يجعلون للمقارنة حكم التسبب، فيؤول المعنى إلى: لولا تجنب ما يفضي إلى عموم الكفر وانقراض الإيمان لجعلنا المال لأهل الكفر خاصة. أي والله لا يحب انقراض الإيمان من الناس، ولم يقدر اتحاد الناس على ملة واحدة بقوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي أن الله لطف بالعباد فعطل ما يقضي بهم إلى اضمحلال الهدى من بينهم، أي أبقى بينهم بصيصا من نور الهدى. ويحتمل وهو الأولى عندي أن يكون التعريف في الناس للعهد مرادا به بعض طوائف البشر وهم أهل مكة، وجمهورهم على طريقة الاستغراق العرفي وعلى وزن قوله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم، ويكون المراد بكونهم أمة واحدة اتحادهم في الثراء، والمعنى: لولا أن تصير أمة من الأمم أهل ثروة كلهم، وأي وذلك مخالف لما قدره الله من اشتمال كل بلد وكل قبيلة وكل أمة على أغنياء ومحاويج لإقامة نظام العمران واحتياج بعضهم لبعض، هذا لماله وهذا لصناعته وآخر لمقدرة بدنه. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن وهم أهل مكة سواء في الثراء والرفاهية، وعلى كلا الاحتمالين يتلخص من المعنى أن الثراء والرفاهية لا يقيم المدبر الحكيم لهما وزنا، فلا يمسكهما عن الناكبين عن طريق الحق والكمال، فصار الكلام يقتضي مقدرا محذوفا تقديره، لكن لا يكون الناس سواء في الغنى، لأن لم نجعل ذلك، لأن قدرنا في نظام الكون البشري ألا تكون أمة من الأمم أو قبيلة أو أهل بلدة أغنياء ليس فيهم محاويج، لأنه يفضي إلى انخرام نظام الاجتماع وارتفاع احتياج بعضهم لبعض فيهلك مجتمعهم، والله أراد بقاءهم إلى أجل هم بالغوه. ويرجح هذا جعل متعلق فعل يكفر خصوص وصف الرحمن، فإن مشركي مكة أنكروا وصف الرحمن وقالوا وما الرحمن، قد تكرر التورك عليهم بذلك في آي كثيرة. ومعنى لجعلنا لمن يكفر لقدرنا في نظام المجتمع البشري أسباب الثراء متصلة بالكفر بالله، بحيث يكون الكفر سببا ومجلبة للغنى، ولو أراد الله ذلك لهيأ له أسبابه في عقول الناس وأساليب معاملاتهم المالية، فدل هذا على أن الله منع أسباب تعميم الكفر في الأرض لطفا منهم بالإيمان وأهله، وإن كان لم يمنع وقوع كفر جزئي قليل أو كثير حفظا منه تعالى لناموس ترتيب المسببات على أسبابها. وهذا من تفاريع التفرقة بين الرضا والإرادة، فلا يرضى العباد الكفر ولو شاء ربك ما فعلوه. واللام في قوله لبيوتهم مثل اللام في قوله لمن يكفر بالرحمن، أي لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن، فيكون قوله لبيوتهم بدل اشتمال ممن يكفر بالرحمن، وإنما صرح بتكرير العامل للتوكيد كما فعلوا في البدل من المستفهم عنه في نحو من ذا أسعيد أم علي، فقارنوا البدل بأداة استفهام ولم يقولوا من ذا سعيد أم علي. وتقدم عند قوله تعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية في سورة الأنعام. ونكتة هذا الإبدال تعليق المجرور ابتداء بفعل الجعل، ثم الاهتمام بذكر من يكفر بالرحمن في هذا المقام المقصود منه قرنه مع مظاهر الغنى في قرن التحقير، ثم يذكر ما يعز وجود أمثاله من الفضة والذهب. وإذ قد كان الخبر كله مستغربا كان حقيقا بأن ينظم في أسلوب الإجمال ثم التفصيل. وقرأ الجمهور سقفا بضم السين وضم القاف، جمع سقف بفتح السين وسكون القاف، وهو البناء الممتد على جدران البيت المغطي فضاء البيت. وتقدم عند قوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم في سورة النحل. وهذا الجمع لا نظير له إلا رهن ورهن، ولا ثالث لهما. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر سقفا بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد، والمراد من المفرد الجنس بقرينة قوله لبيوتهم، كأنه قيل لكل بيت سقف. والزخرف الزينة، قال تعالى زخرف القول غرورا في سورة الأنعام، فيكون هنا عطفا على سقفا جمعا لعديد المحاسن، ويطلق على الذهب لأن الذهب يتزين به كقوله أو يكون لك بيت من زخرف، فيكون وزخرفا عطفا على سقفا بتأويل لجعلنا لهم ذهبا، أي لكانت سقفهم ومعارجهم وأبوابهم من فضة وذهب منوعة، لأن ذلك أبهج في تلوينها، وابتدئ بالفضة لأنها أكثر في التحليات وأجمل في اللون، وأخر الذهب لأنه أندر في الحلي، ولأن لفظه أسعد بالوقف لكون آخره تنوينا ينقلب في الوقف ألفا، فيناسب امتداد الصوت وهو أفصح في الوقف، ويجوز أن يكون لفظ زخرفا مستعملا في معنييه استعمالا مشترك، فلا يرد سؤال عن تخصيص السقف والمعارج بالفضة. ومعارج اسم جمع معراج، وهو الدرج الذي يعرج به إلى العلالي، ومعنى يظهرون يعلون، كما في قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، أي أن يتسوروا. وسرور بضمتين جمع سرير، وتقدم عند قوله تعالى على سرر متقابلين في سورة الصافات. وفائدة وصفها بجملة عليها يتكئون الإشارة إلى أنهم يعطون هذه البهرجة مع استعمالها في دعة العيش والخلو عن التعب، والمراد أن المعارج والأبواب والسرور من فضة، فحذف الوصف من المعطوفات لدلالة ما وصف المعطوف عليه، وذيل بقوله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي كل ما ذكر من السقف والمعارج والأبواب والسرر من الفضة والذهب متاع الدنيا لا يعود على من أعطيه بالسعادة الأبدية، وأما السعادة الأبدية فقد ادخرها الله للمتقين، وليست كمثل البهارج والزينة الزائدة التي تصادف مختلف النفوس وتكثر لأهل النفوس الضئيلة الخسيسة. وهذا كقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقرأ الجمهور لما بتخفيف الميم فتكون إن التي قبلها مخففة من إن المشددة للتوكيد، وتكون اللام الداخلة على لما اللام الفارقة بين إن النافية وإن المخففة وما زائدة للتوكيد بين المضاف والمضاف إليه. وقرأ عاصم وحمزة وهشام على ابن عامر لما بتشديد الميم، فهي لما أخت آلا المختصة بالوقوع في سياق النفي، فتكون إن نافية والتقدير وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. قال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ابتدأت السورة بالتنويه بالقرآن ووصفه بأنه ذكر وبيان للناس، ووصف عناد المشركين في الصد عنه والإعراض، وعلموا بأن الله لا يترك تذكيرهم ومحاجتهم، لأن الله يدعو بالحق ويعد به. وأطنب في وصف تناقض عقائدهم لعلهم يستيقظون من غشاوتهم، وفي تنبيههم إلى دلائل حقية ما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، وفضحت شبهاتهم بأنهم لا تعويل لهم إلا على ما كان عليه آباؤهم الأولون الضالون، وأنذروا باقتراب انتهاء تمتيعهم وإمهالهم، وتقضى ذلك بمزيد البيان وأفضل كلام إلى ما قالوه في القرآن ومن جاء به بقوله ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر إلى قوله عظيم، وما ألحق به من التكملات. عاد الكلام هنا إلى عواقب صرف عقولهم عن التدبر في الدعوة القرآنية، فكان انصرافهم سببا لأن يسخر الله شياطين لهم تلازمهم، فلا تزال تصريفهم عن النظر في الحق وأدلة الرشد، وهو تسخير اقتضاه نظام تولد الفروع من أصولها، فلا يتعجب من عمى بصائرهم عن إدراك الحق البين، وهذا من سنة الوجود في تولد الأشياء من عناصرها، فالضلال ينمي ويتولد في النفوس، ويتمكن منها مرة بعد مرة، حتى يصير طبعا على القلب وأكنة فيه، وختما عليه، ولا يضعف عمل الشيطان إلا بتكرر الدعوة إلى الحق وبالزجر والإنذار، فمن زنار التذكير تنقدح شرارات نور، فربما أضاءت فصادفت قوة نور الحق حالة وهن الشيطان، فتتغلب القوة الملكية على القوة الشيطانية، فيفيق صاحبها من نومة ضلاله. وقد أشار إلى ذلك قوله: أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، كما تقدم هنالك. ولولا ذلك لما روى ضال عن ضلاله، ولما نفع إرشاد المرشدين في نفوس المخاطبين. فجملة ومن يعش عن ذكر الرحمن عطف على جملة ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر الآية، وقوله ومن يعش عن ذكر الرحمن تمثيل لحالهم في إظهارهم عدم فهم القرآن، كقولهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، بحال من يعش عن الشيء الظاهر للبصر. ويعش مضارع عشا كغزا عشوا بالواوي، وإذا نظر إلى الشيء نظرا غير ثابت يشبه نظر الأعشى. وأما العشا بفتح العين والشين فهو اسم ضعف العين عن رؤية الأشياء، يقال عشي بالياء مثل عرج إذا كانت في بصره آفة العشا، ومصدره عشا بفتح العين والقصر مثل العرج، والفعل واوي عشا يعشو، ويقال عشي يعشى إذا صار العشا له آفة، لأن أفعال الأدواء تأتي كثيرا على فعل بكسر العين مثل مرض، وعشي ياؤه منقلبة عن واو لأجل كسرة صيغة الأدواء. فمعنى ومن يعشو من ينظر نظرا غير متمكن في القرآن، أي من لا حظ له إلا سماع كلمات القرآن دون تدبر وقصد للانتفاع بمعانيه، فشبه سماع القرآن مع عدم الانتفاع به بنظر الناظر دون تأمل. وعدي يعشو بعن المفيدة للمجاوزة لأنه ضمن معنى الإعراض عن ذكر الرحمن، وإلا فإن حق عشا أن يعدى بإلى، كما قال الحطيئة: متى تأتيه تعشه إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقده، ولا يقال عشوت عن النار إلا بمثل التضمين الذي في هاته الآية. فتفسير من فسر يعش عن ذكر الرحمن بمعنى يعرض أراد تحصيل المعنى باعتبار التعدية بعن، وإنكار من أنكر وجود عشا بمعنى أعرض أراد إنكار أن يكون معنى أصليا لفعل عشا، وظن أن تفسيره بالإعراض تفسير لمعنى الفعل وليس تفسيرا للتعدية بعن. فالخلاف بين الفريقين لفظي، وذكر الرحمن هو القرآن المعبر عنه بالذكر في قوله أفنضرب عنكم الذكر صفحا، وإضافته إلى الرحمن إضافة تشريف، وهذا ثناء خامس على القرآن. والتقييد الإتاحة وتهيئة شيء لملازمة شيء لعمل حتى يتمه، وهو مشتق من اسم جامد وهو قيض البيضة، أي القشر المحيط بما في داخل البيضة من المح، لأن القيض يلازم البيضة فلا يفارقها حتى يخرج منها الفرخ فيتم ما أتيح له القيض. فصيغة التفعيل للجعل مثل طين الجدار، ومثل أزره أي ألبسه الإزار، ودرع الجارية أي ألبسه الدرع. وأصله هنا تشبيه أي نجعله كالقيض له، ثم شاع حتى صار معنى مستقلا. وقد تقدم في قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء في سورة فصلت فضم إليهما هنا. وأتى الضمير في له مفردا لأن لكل واحد ممن تحقق فيهم الشرط شيطانا، وليس لجميعهم شيطان واحد، ولذلك سيجيء في قوله قال يا ليت بيني وبينك بالإفراد، أي قال كل من له قرين لقرينه. ولم يذكر متعلق فعل نقيض اكتفاء بدلالة مفعوله وهو شيطان، فعلم منه أنه مقيض لإضلاله، أي هم أعرضوا عن القرآن لوسوسة الشيطان لهم. وفرع عن نقيض قوله فهو له قرين لأن التقيض كان لأجل مقارنته. ومن الفوائد التي جرت في تفسير هذه الآية ما ذكره صاحب نيل الابتهاج بتطريز الديباج في ترجمة الحفيد محمد بن أحمد بن محمد الشهير بابن مرزوق، قال صاحب الترجمة حضرت مجلس شيخنا بن عرفة أول مجلس حضرته، فقرأ ومن يعش عن ذكر الرحمن، فقال قرئ يعشو بالرفع ونقيض بالجزم، ووجهها أبو حيان بكلام ما فهمته، وذكر أن في النسخة خللا، وذكر بعض ذلك الكلام، فاهتديت إلى تمامه، وقلت يا سيدي معنى ما ذكر أن جزم نقيض بمن الموصول لشبهها بالشرطية لما تضمنها من معنى الشرط، وإذا كانوا يعاملون الموصول الذي لا يشبه لفظ الشرط بذلك فما يشبه لفظه لفظ الشرط أولى بتلك المعاملة، فوافق وفرح لما أن الإنصاف كان طبعه. وعند ذلك أنكر علي جماعة من أهل المجلس وطالبوني بإثبات معاملة الموصول معاملة الشرط، فقلت نصهم على دخول الفاء في خبر الموصول في نحو الذي يأتيني فله درهم، فنازعوني في ذلك، وكنت حديث عهد بحفظ التسهيل، فقلت قال ابن مالك فيما يشبه المسألة وقد يجزمه مسبب عن صلة الذي تشبيها بجواب الشرط، وأنشدت من شواهد المسألة قول الشاعر كذاك الذي يبغي على الناس ظالما تصيبه على رغم عواقب ما صنع، فجاء الشاهد موافقا للحال قال وكنت في طرف الحلقة، فصار ابن عرفة وقال يا أخي ما بغينا لعلك ابن مرزوق، فقلت عبدكم، انتهى من اغتنام الفرصة انتهى. وجيء بالغلام بالجملة المفرعة جملة اسمية للدلالة على الدوام، أي فكان قرينا مقارنة ثابتة دائمة، ولذلك لم يقل نقيض له شيطانا قرينا له، وقدم الجار والمجرور على متعلقه في قوله له قرين للاهتمام بضمير من يعشو عن ذكر الرحمن، أي قرين له مقارنة تامة. وقرأ الجمهور نقيض بنون العظمة، وقرأ يعقوب بياء الغائب عائدا ضميره على الرحمن. قال عز وجل وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، في موضع الحال من الضمير في قوله فهو له قرين، أي مقارنة صد عن سبيل الله. وضمير إنهم ويصدون عائدان إلى شيطانا، لأنه لما وقع من متعلقات الفعل الواقع جواب شرط اكتسب العموم تبعا لعموم من في سياق الشرط، فإنها من صيغ العموم مثل النكرة الواقعة في سياق الشرط، على خلاف بين أئمة أصول الفقه في عموم النكرة الواقعة في سياق الشرط، ولكنه لا يجري هنا لأن عموم شيطانا تابع لعموم من، إذ أجزاء جواب الشرط تجري على حكم أجزاء جملة الشرط، فقرينة عموم النكرة هنا لا تترك مجالا للتردد فيه لأجل القرينة لا لمطلق وقوع النكرة في سياق الشرط. وضمير النصب في يصدونهم عائد إلى من، لأن من الشرطية عامة، فكأنه قيل: كل من يعشو عن ذكر الرحمن نقيض لهم شياطين، لكل واحد شيطان، وضميرا يحسبون أنهم مهتدون، عائدان إلى ما عاد إليه ضمير النصب من يصدونهم، أي ويحسبون المصدودون عن السبيل أنفسهم مهتدين. وقد تتشابه الضمائر فترد القرينة كل ضمير إلى معاده، كما في قول عباس بن مرداس: عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا. فضمير أحرزوا لجمع المشركين، وضمير جمعوا للمسلمين، وضمير الجمع في قوله تعالى: وعمروها أكثر مما عمروها في سورة الروم. والتعريف في السبيل تعريف الجنس، والسبيل الطريق السابلة الممتدة الموصلة إلى المطلوب. وقد مثلت حالة الذين يعشون عن ذكر الرحمن وحال مقارنة الشياطين لهم بحال من استهدى قوما ليدلوه على طريق موصل لبغيته، فضللوه وصرفوه عن السبيل وأسلكوه في فياف التيه غشا وخديعة، وهو يحسب أنه سائر إلى حيث يبلغ طلبته. فجملة ويحسبون أنهم مهتدون معطوفة على جملة وإنهم، فهي في معنى الحال من الضمير في قوله فهو، والرابط واو الحال والتقدير، ويحسب المصدودون أنهم مهتدون بهم إلى السبيل، والاهتداء العلم بالطريق الموصل إلى المقصود. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى ابتدائية، وهي تفيد التسبب الذي هو غاية مجازية، فاستعمال حتى فيه استعارة تبعية، وليست في الآية دلالة على دوام الصد عن السبيل وحسبان الآخرين الاهتداء إلى فناء القرينين، إذ قد يؤمن الكافر فينقطع الصد والحسبان. فلا تغتر بتوهم من يزعمون أن الغاية الحقيقية لا تفارق حتى في جميع استعمالاتها. وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر: جاءنا بألف ضمير المثنى عائدا على من يعش عن ذكر الرحمن وقرينه أي شيطانه، وأفرد ضمير قال لرجوعه إلى من يعش عن ذكر الرحمن خاصة، أي قال الكافر متندما على ما فرط من اتباعه إياه وأتماره بأمره. قرأ الجمهور جاءنا بصيغة المفرد، والضمير المستتر في قال عائد إلى من يعش عن ذكر الرحمن، أي قال أحدهما وهو الذي يعشو، والمعنى على القراءتين واحد، لأن قراءة التثنية صريحة في مجيء الشيطان مع قرينه الكافر، وأن المتندم هو الكافر، والقراءة بالإفراد متضمنة مجيء الشيطان من قوله: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، وعلم أن الشيطان هو القرين الحاضر من خطاب الآخر إياه بقوله: وبينك. وحرف يا أصله للنداء ويستعمل للتلهف كثيرا، كما في قوله: يا حسرة، وهو هنا للتلهف والتندم. والمشرقان المشرق والمغرب، غلب اسم المشرق لأنه أكثر خطورا بالأذهان لتشوف النفوس إلى إشراق الشمس بعد الإظلام. والمراد بالمشرق والمغرب إما مكان شروق الشمس وغروبها في الأفق، وإما الجهة من الأرض التي تبدو الشمس منها عند شروقها وتغيب منها عند غروبها فيما يلوح لطائفة من سكان الأرض، وعلى الاحتمالين فهو مثل لشدة البعد. وأضيف بعد إلى المشرقين بالتثنية بتقدير بعد لهما، أي مختص بهما بتأويل البعد بالتباعد، وهو إيجاز بديع حصل من صيغة التغليب ومن الإضافة، ومساواته أن يقال بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق، فنبت كلمة المشرقين عن 6 كلمات. وقوله فبئس القرين بعد أن تمنى مفارقته فر عليه ذما، فالكافر يذم شيطانه الذي كان قرينا، ويعرض بذلك للتفصي من المؤاخذة وإلقاء التبعة على الشيطان الذي أضله. والمقصود من حكاية هذا تفضيع عواقب هذه المقارنة التي كانت شغف المتقارنين، وكذلك شأن كل مقارنة على عمل سيء العاقبة، وهذا من قبل قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والمقصود تحذير الناس من قرين السوء وذم الشياطين ليعافهم الناس، كقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الظاهر أن هذه الجملة معطوفة على جملة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، وأن قولا محذوفا دل عليه فعل جاءنا الدال على أن الفريقين حضرا للحساب، وتلك الحضرة تؤذن بالمقاولة، فإن الفريقين لما حضرا وتبرأ أحدهما من الآخر قصدا للتفصي من المؤاخذة كما تقدمت الإشارة إليه آنفا، فيقول الله ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون. والخطاب موجه للذين عشوا عن ذكر الرحمن ولشياطينهم، وفي هذا الكلام إشارة إلى كلام مطوي، والتقدير لا تلقوا التبعات على القرناء، فأنتم مؤاخذون بطاعتهم وهم مؤاخذون بإضلالكم، وأنتم مشتركون في العذاب، ولن ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون، لأن عذاب فريق لا يخفف عن فريق، كما قال تعالى قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقوع فعل ينفعكم في سياق النفي يدل على النفي أن يكون الاشتراك في العذاب نافعا بحال، لأنه لا يخفف عن الشريك من عذابه. وأما ما يتعارفه الناس من تسلي أحد برؤية مثله ممن مني بمصيبة فذلك من أوهام البشر في الحياة الدنيا، ولعل الله جعل لهم ذلك رحمة بهم في الدنيا، وأما الآخرة فعالم الحقائق دون الأوهام. وفي هذا التوهم جاء قول الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وقرأ الجمهور أنكم بفتح همزة أن على جعل المصدر فاعلا، وقرأه ابن عامر إنكم بكسر همزة على الاستئناف، ويكون الوقف عند قوله إذ ظلمتم، وفاعل ينفعكم ضمير عائد على التمني بقولهم يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي لن ينفعكم تمنيكم ولا تفصيكم. وإذ أصله ظرف موهم للزمن الماضي تفسره الجملة التي يضاف هو إليها، ويخرج عن الظرفية إلى ما يقاربها بتوسع أو إلى ما يشابهها بالمجاز وهو التعليل. وهي هنا مجاز في معنى التعليل، شبهت علة الشيء وسببه بالظرف في لزوم له. وقد ذكر في مون اللبيب معنى التعليل من معاني إذ، ولم ينسبه لأحد من أئمة النحو واللغة، وجوز الزمخشري أن تكون إذ بدلا من اليوم، وتأول الكلام على جعل فعل ظلمتم بمعنى تبين أنكم ظلمتم، أي واستعمل الإخبار بمعنى التبين كقول زائدة بن صعصعة الفقاسي إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري بها بدأ، أي تبين أن لم تلدني لئيمة. وتبعه ابن الحاجب في أمالي، وقال ابن جنين راجعت أبا علي مرارا في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم الآية، مستشكلا إبدال إذ من اليوم، فآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة سواء في حكم الله وعلمه، فكأن اليوم ماض أو كان إذ مستقبلة انتهى. وهو جواب وهن مدخول. وأقول اجتمع في هذه الآية دوال على ثلاثة أزمنة، وهي لن لنفي المستقبل، واليوم اسم لزمان الحال، وإذ اسم لزمن المضي، وثلاثتها منوطة بفعل ينفعكم، ومقتضياتها ينافي بعضها بعضا، فالنفي في المستقبل ينافي التقييد باليوم الذي هو للحال، وإذ ينافي نفي النفع في المستقبل وينافي التقييد باليوم، فتصدى الزمخشري وغيره لدفع التنافي بين مقتضى إذ ومقتضى اليوم بتأويل معنى إذ كما علمت، ولم يتصدى هو ولا غيره لدفع التنافي بين مقتضى اليوم الدال على زمن الحال وبين مقتضى لن وهو حصول النفي في الاستقبال، وأنا أرى لدفعه أن يكون اليوم ظرفا للحكم والإخبار، أي تقرر اليوم انتفاء انتفاعكم بالاشتراك في العذاب انتفاعا مؤبدا من الآن، كقول مقدام الدويري لن يخلص العام خليل عشرة ذاق الضماد أو يزور القبر. وقد حصل من اجتماع هذه الدوال لثلاث في الآيات طباق عزيز بين ثلاثة معاني متضادة في الجملة. قال عز وجل أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. تفريع على جملة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، لأن ذلك أفار توغلهم في الضلالة وعسر انفكاكهم عنها، لأن مقارنة الشياطين لهم تقتضي ذلك، فانتقل منه إلى التهوين على النبي صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه من الكد والتحرق عليهم في تصميمهم على الكفر والغي، وفيه إيماء إلى تأييس من اهتداء أكثرهم، والاستفهام لإنكار أن يكون حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداهم ناجعا فيهم، إذ كان الله قدر ضلالهم فأوجد أسبابه. قال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، ولما كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم في معاورة دعوتهم كحال من يظن أنه قادر على إيصال التذكير إلى قلوبهم، نزل منزلة من يظن ذلك، فخوطب باستفهام الإنكار، وسلط الاستفهام على كلام فيه طريق قصر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي مع إيلاء الضمير حرف الإنكار، وهو قصر مؤكد وقصر قلب، أي أنت لا تسمعهم ولا تهديهم، بل الله يسمعهم ويهديهم إن شاء، وهو نظير أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ومن بديع معنى الآية أن الله وصف حال إعراضهم عن الذكر بالعشاء، وهو النظر الذي لا يتبين شبح الشيء المنظور إليه، ثم وصفهم هنا بالصم العمي إشارة أن التمخل للضلال ومحاولة تأييده ينقلب صاحبه إلى أشد الضلال، لا أن التخلق يأتي دونه الخلق، والأحوال تنقلب ملكات، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أي حتى يحق عليه أن الكذب ملكة له. وإذ قد كان إعراضهم انصرافا عن استماع القرآن وعن النظر في الآيات، كان حالهم يشبه حال الصم العمي، كما مهد لذلك بقوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن، كما ذكرناه هنالك. فظهرت المناسبة بين وصفهم بالعشاء وبين ما في هذا الانتقال لوصفهم بالصم العمي. وعطف ومن كان في ضلال مبين فيه معنى التذييل، لأنه أعم من كل الصم والعمي باعتبار انفرادهما، وباعتبار أن الصم والعمى لما كان مجازين قد يكون تعلقهما بالمسموع والمبصر جزئيا في حالة خاصة، فكان الوصف بالكون في الضلال المبين تنبيها على عموم الأحوال، وهو مع ذلك ترشيح للاستعارة، لأن اجتماع الصمم والعمى أبين ضلالا. قال عز وجل: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. تفريع على جملة فأنت تسمع الصم إلى آخرها، المتضمنة إيماءً إلى التأييس من ابتدائهم، والصريحة في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحرص في دعوتهم. فجاء هنا تحقيق وعد بالانتقام منهم، ومعناه الوعد بإظهار الدين إن كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، ووعيدهم بالعقاب في الدنيا قبل عقاب الآخرة. فلأجل الوفاء بهذين الغرضين ذكر في هذه الجملة أمران: الانتقام منه لا محالة، وكون ذلك واقعا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، والمفرع هو فإنا منهم منتقمون وما ذكر معه، فمراد منه تحقق ذلك على كل تقدير. وإما كلمتان متصلتان أصلهما إن الشرطية وما زائدة بعد إن، وأضغمت نون إن في الميم من حرف ما وزيادة ما للتأكيد، ويكثر اتصال فعل الشرط بعد إن المزينة بعدها ما بنون التوكيد زيادة في التأكيد، ويكتبونها بهمزة وميم وألف تبعا لحالة النطق بها. والذهاب به هنا مستعمل للتوفي بقرينة قوله: أو نرينك الذي وعدناهم، لأن الموت مفارقة للأحياء، فالإماتة كالانتقال به أي تغييبه، ولذلك يعبر عن الموت بالانتقال، والمعنى فإما نتوفينك فإن منهم منتقمون بعد وفاتك. وقد استعمل منتقمون للزمان المستقبل استعمال اسم الفاعل في الاستقبال، وهو مجاز شائع مساو للحقيقة، والقرينة قوله: فإما نذهبن بك. والمراد به الذي وعدناهم الانتقام المأخوذ من قوله: فإنا منهم منتقمون، وقد أراه الله تعالى الانتقام منهم بقتل صناديدهم يوم بدر. قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. والبطشة هي بطشة بدر، وجملة فإنا منهم منتقمون جواب الشرط، واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية، وإنما صيغ كذلك للدلالة على ثبات الانتقام ودوامه. وأما جملة فإن عليهم مقتدرون فهي دليل جواب جملة أو نرينك الذي وعدناهم المعطوفة على جملة الشرط، لأن اقتدار الله عليهم لا يناسب أن يكون معلقا على إراءته الرسول صلى الله عليه وسلم الانتقام منهم. فالجواب محذوف لا محالة لقصد التهويل، وتقديره: أو إما نرينك الذي وعدناهم، وهو الانتقام ترى انتقاما لا يفلتون منه، فإن عليهم مقتدرون، أي مقتدرون الآن، فاسم الفاعل مستعمل في زمان الحال وهو حقيقته. ولا يستقيم أن تكون جملة فإن منهم منتقمون دليلا على الجواب المحذوف، لأنه يصير أو إما نرينك الانتقام منهم فإن منهم منتقمون. وتقديم المجرورين منهم وعليهم على متعلقيهما للاهتمام بهم في التمكن بالانتقام والاقتدار عليهم. والوعد هنا بمعنى الوعيد بقرينة قوله قبله: فإن منهم منتقمون، فإن الوعد إذا ذكر مفعوله صح إطلاقه على الخير والشر، فإذا لم يذكر مفعوله انصرف إلى الخير، وأما الوعيد فهو للشر دائما. والاقتدار شدة القدرة، واقتدر أبلغ من قدر، وقد غفل صاحب القاموس عن التنبيه عليه. وقد اشتمل هذان الشرطان وجواباهما على 5 مؤكدات، وهي ما الزائدة ونون التوكيد وحرف إن للتوكيد والجملة الإسمية وتقديم المعمول على منتقمون. وفائدة الترديد في هذا الشرط تعميم الحالين، حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحال وفاته، والمقصود وقت ذينك الحالين، لأن المقصود توقيت الانتقام منهم، والمعنى أننا منتقمون منهم في الدنيا سواء كنت حيا أو بعد موتك، أي فالانتقام منهم من شأننا وليس من شأنك، لأنه من أجل إعراضهم عن أمرنا وديننا، ولعله لدفع استبطاء النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمين تأخير الانتقام من المشركين، ولأن المشركين كانوا يتربصون بالنبي الموت فيستريحوا من دعوته، فعلمه الله أنه لا يفلتهم من الانتقام على تقدير موته، وقد حكى الله عنهم قولهم لا تربصوا به الريب المنون، ففي هذا الوعيد إلقاء الرعب في قلوبهم لما يسمعونه. قال عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لما هون الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما يلاقيهم من شدة الحرص على إيمانهم ووعده النصر عليهم، فر على ذلك أن أمره بالثبات على دينه وكتابه، وأن لا يخور عزمه في الدعوة ضجرا من تصلبهم في كفرهم ونفورهم من الحق. والاستمساك شدة المسك، فالسين والتاء فيه للتأكيد، والأمر به مستعمل في طلب الدوام، لأن الأمر بفعل لمن هو متلبس به لا يكون لطلب الفعل بل لمعنى آخر، وهو هنا طلب الثبات على التمسك بما أوحي إليه، كما دل عليه قوله إنك على صراط مستقيم. وهذا كما يدعى للعزيز المكرم فيقال أعزك الله وأكرمك، أي أدام ذلك، وقوله أحياك الله أي طال حياتك. ومنه قوله تعالى في تعليم الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، والذي أوحي إليه هو القرآن. وجملة إنك على صراط مستقيم تأييد لطلب الاستمساك بالذي أوحي إليه وتعليل له. والصراط المستقيم هو العمل بالذي أوحي إليه، فكأنه قيل إنه صراط مستقيم، ولكن عدل عن ذلك إلى إنك على صراط مستقيم ليفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم راسخ في الاهتداء إلى مراد الله تعالى، كما يتمكن السائر من طريق مستقيم لا يشوبه في سيره تردد في سلوكه ولا خشية الضلال في بنياته. ومثله قوله تعالى إنك على الحق المبين في سورة النمل، وحرف على للاستعلاء المجازي المراد به التمكن، كقوله أولئك على هدى من ربهم. وهذا تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم وثناء عليه بأنه مزغ قيد أنملة عما بعثه الله به، كقوله إنك على الحق المبين، ويتبعه تثبيت المؤمن على إيمانهم، وهذا أيضا ثناء سادس على القرآن. قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر حظ الرسول صلى الله عليه وسلم من الثناء والتأييد في قوله على صراط مستقيم المجعول علة للأمر بالثبات عليه، ثم عطف عليه تعليل آخر اشتمل على ذكر حظ القرآن من المدح، والنفع بقوله وإنه لذكر، وتشريفه به بقوله لك، وأتبع بحظ التابعين له ولكتابه من الاهتداء والانتفاع بقوله ولقومك، ثم عرض بالمعرضين عنه والمجافين له بقوله وسوف تسألون، مع التوجيه في معنى كلمة ذكر من إرادة أن هذا الدين يكسبه ويكسب قومه حسن السمعة في الأمم، فمن اتبعه نال حظه من ذلك، ومن أعرض عنه عد في عدد الحلقة كم سيأتي، مع الإشارة إلى انتفاع المتبعين به في الآخرة واستضرار المعرضين عنه فيها وتحقيق ذلك بحرف الاستقبال. فهذه الآية اشتملت على 10 معان، وبذلك كانت أوفر معاني من قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، المعدود أبلغ كلامهم من كلامهم في الإجاز إذ وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في المصراع. وهذه الآية لا تتجاوز مقدار ذلك المصراع، وعدة معانيها 10، في حين كانت معاني مصراع امرئ القيس 6، مع ما تزيد به هذه الآية من الخصوصيات، وهي التأكيد بإذن ولا ملك لا ومحسن التوجيه. والذكر يحتمل أن يكون ذكر العقل، أي اهتداؤه لما كان غير عالم به، فشبه بتذكير الشيء المنسي، وهو ما فسر به كثير الذكر بالتذكر أي الموعظة. ويحتمل ذكر اللسان، أي أنه يكسبك وقومك ذكرى، والذكر بهذا المعنى غالب في الذكر بخبره. والمعنى أن القرآن سبب الذكر لأنه يكسب قومه شرفا يذكرون بسببه. وقد روي هذا التفسير عن علي وابن عباس في رواية ابن عدي وابن رضي. قال القرطبي: ونظيره قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش. فالقرآن نزل بلسان قريش، فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم، كل من آمن بذلك فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات. وقال ابن عطية: قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، فإذا قالوا له: فلمن يكون الأمر بعدك؟ سكت حتى إذا نزلت هذه الآية، فكان إذا سئل عن ذلك قال لقريش. ودرج عليه كلام الكشاف. ففي لفظ ذكر محاسن التوجيه، فإذا ضم إلي أن ذكره وقومه بالثناء يستلزم ذم من خالفهم، كان فيه تعريض بالمعرضين عنه. وقومه هم قريش، لأنهم المقصود بالكلام، أو جميع العرب، لأنهم شرفوا بكون الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم منهم، ونزول القرآن بلغتهم، وقد ظهر ذلك الشرف لهم في سائر العصور إلى اليوم، ولولاهم ما كان العرب ما يشعر به من الأمم العظيمة الغالبة على الأرض. وهذا ثناء سابع على القرآن. والسؤال في قوله: وسوف تسألون، سؤال تقرير، فسؤال المؤمنين عن مقدار العمل بما كلفوا به، وسؤال المشركين سؤال توبيخ وتهديد. قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: ألم يأتكم نذير، إلى قوله: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الأمر بالسؤال هو تمثيل لشهرة الخبر وتحققه، كما في قول السماء قال أو الحارثي: سري إن جهلت الناس عنا وعنهم. وقول زيد الخيل: سائل فوارس أربوع بشدتنا. وقوله: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، إذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم في شك حتى يسأل، وإلا فإن سؤاله الرسل الذين من قبله متعذر على الحقيقة. والمعنى: استقي شرائع الرسل وكتبهم وأخبارهم، هل تجد فيها عبارة آلهة؟ وفي الحديث: واستفت قلبك، أي تثبت في معرفة الحلال والحرام. وجملة أجعلنا بدل من جملة واسأل، والهمزة الاستفهام وهو إنكاري، وهو المقصود من الخبر، وهو رد على المشركين في قولهم: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. أي ليس آباؤكم بأهدى من الرسل الأولين إن كنتم تزعمون تكذيب رسولنا، لأنه أمركم بعبادة الله بإفراد الله بالعبادة. ويجوز أن يجعل السؤال عن شهرة الخبر ومعنى الكلام، وإنما أمرنا بعبادة آلهة دوننا على لسان حال أحد من رسلنا. وهذا رد لقول المشركين: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ومن في قوله من قبلك لتأكيد اتصال الظرف بعامله، ومن في قوله من رسلنا بيان لي قبلك، فمعنى أجعلنا ما جعلنا ذلك، أي جعل التشريع والأمر، أي ما أمرنا بأن تعبد آلهة دوننا. فوصف آلهة بيعبدون لنفي أن يكون الله يرضى بعبادة غيره، فضلا عن أن يكون غيره إلها مثله، وذلك أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا في عقائدهم أشتاتا، فمنهم من يجعل الأصنام آلهة شركاء لله، ومنهم من يزعم أنه يعبدهم ليقربوه من الله زلفى، ومنهم من يزعمهم شفعاء لهم عند الله. فلما نفي بهذه الآية أن يكون جعل آلهة يعبدون، أبطل جميع هذه التمحلات، وأجري آلهة مجرى العقلاء، فوصفه بصيغة جميع العقلاء بقوله يعبدون، ومثله كثير في القرآن جريا على ما غلب في لسان العربي إذا اعتقدوهم عقلاء عالمين. وقرأ ابن كثير والكسائي: وسل بتخفيف الهمزة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.